وَمَا

خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صيون أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا يفرح